إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما فرغ من ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة شرع في بيان طريقة أهل السنة العملية، وبين ما عند أهل السنة والجماعة من الأصول التي يلتزمونها ويتبعونها ويعتقدونها، فقال رحمه الله تعالى في بيان صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سلوك طريقه والسير على منهاجه باطنا وظاهرا، بخلاف المنافقين الذين يتبعونه في الظاهر دون الباطن. الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية شرع في ذكر طريقتهم العملية، فذكر أنهم يلتزمون اتباع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا، لأنه لا اتباع إلا بعلم. إذن فأهل السنة والجماعة حريصون على طلب العلم ليعرفوا آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يتبعوها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. وقال مالك رحمه الله تعالى: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فهذه طريقة أهل السنة، يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا. وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه، فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فطرح واسترع من علائه. فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ فأجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون؟ أبو بكر وعمر. وليس هنالك من هو أجل جلالة من أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآثاره صلوات الله وسلامه عليه سنته، وهي ما روي عنه وأثر عنه من قول أو فعل أو تقرير لا آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونحو ذلك، وإنما يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ورد عنه وأثر من قول أو فعل أو تقرير، وليس المقصود بآثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آثاره الحسية كمواضع جلوسه ونومه واستظلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقتفون أثره باطنا وظاهرا في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة، وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله، ولكنهم في الدعوة لا يخبطون خبط عشواء، والعشواء الناقة التي أصيبت في بصرها فهي تخبط خبطا ولا تهتدي إلى سبيل. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يلتزمون آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال عالم من المتبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة ففعل. كلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله، ولكنهم لا يخبطون خط عشواء وإنما يدعون بالحكمة، يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأخلاق الحميدة، في معاملة الناس باللطف واللين وتنزيل كل إنسان منزلته، يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع أهله، فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الدارمي والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصححه الشيخ ناصر وأدرجه في السلسلة الصحيحة: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع أحد أن يحصر آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحيط بالسنة إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا بد أن يفوته من السنن بحسب ما وقع فيه من الجد في الطلب، وهو إن استنفد الجهد كله من أجل أن يحيط بالسنة فلن يحيط بها، لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك اللغة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحيط باللغة إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا نستطيع أن نحصر آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والدعوة، في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون، ويتبعون ما هو أفضل مما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة، كما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة، ولم يقيد الشيخ رحمه الله تعالى الصلاة بقيد ولم يصفها بوصف، وإن كان ذلك معلوما، لأنه لا يمكن أن يشغل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء عن الصلاة المفروضة، ولكن يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة، لو وصفت فقلت عن الصلاة النافلة لكان حسنا فيقضيها فيما بعد، كما دخل على أم سلمة رضي الله عنها فصلى ركعتين بعد أن صلى العصر، فقالت: يا رسول الله تصلي وقد نهيتنا عن الصلاة، ف فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هاتان الركعتان بعد الظهر شغلني عنهما الوتر. فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المصلحة على هذه، وأخذ بالتي هي أرجح، ثم قضى ما فاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، بخلاف المنافقين الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظاهر دون الباطن، والظهور والبطون أمر نسبي، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم، ظاهرا في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب. فهذا أمر نسبي يحتمل الكثير مما يمكن أن يشرح. فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك، هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب. الصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج والصيام، فالصلاة فيها أيضا ما فيها من أركان وشروط، وهذه جميعها الصلاة والصدقة والحج والصيام من أعمال الجوارح، فهي ظاهرة. مع أن الصيام يمكن أن يورد عليه ما يورد، لأن له باطنا كما هو معلوم لا يعلمه إلا الله رب العالمين. قال: ثم أعلم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر، وهذا ما يسميه الأصوليون بأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مبحث ضاف لا يحتمله مثل هذا الاختصار. فأشار الشيخ رحمه الله إلى ذلك إشارات، ولم يسهب في البيان رحمه الله رب العالمين، لأن المقام لا يحتمله. أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما فعله على سبيل التعبد، والأصل هذا في أعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعادته أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا، فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. لو أضاف الشيخ رحمه الله تعالى أو كان خاصا به لكان أشمل. فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله صلى الله عليه وسلم تأثرا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا أو كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. يعني ننحي هذه جانبا ولا نقول إنها أتت على سبيل التعبد إذا كان قد فعل عادة أو بمقتضى الجبلة والفطرة أو حصل اتفاقا أو كان خاصا به صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا ما لاحظناه وعرفناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون المسلم مأمورا بالإتيان به على سبيل التعبد. فهذا هو القسم الأول من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقسم الثاني ما فعله اتفاقا. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود، كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، كما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا أصله في صحيح مسلم في وصف جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم: وقدمنا الكعبة في أربع مضينا من ذي الحجة أياما أو لياليا. فهذا وقع بقدر الله رب العالمين اتفاقا، فلا يشرع لنا أن نقول لا بد أن ندخل مكة في اليوم الرابع كما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا غير مشروع، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقع اتفاقا. ولو قال قائل ينبغي أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشاب الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وبال، أن ننزل في ذلك الشعب وأن نبول ونتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا لا يشرع، لأن ذلك إنما وقع بقدر الله رب العالمين اتفاقا. وأمر البول هذا ليس شيئا يتأسى به في أصله، وإنما يتأسى في الكيفية التي كان عليها النبي وما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان به من عدم استقبال القبلة أو استدبارها إلى غير ذلك من سننه وآداب قضاء الحاجة كما هو معلوم. ولكن أن نقول إنه بال في هذا الموضع وقد دفع من عرفة ووصل إلى هذا المكان، فعلينا أن ننزل في هذا المكان وأن نتبول في هذا المكان وأن نتوضأ وضوءا خفيفا في هذا المكان، فإذا قلت لما يقول فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول هذا إنما وقع اتفاقا. وكما سيأتي في أثناء سفره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما نزل تحت الشجرة فبال عندها، فلا يقال إن هذه إنما تكون على سبيل التعبد، فهذا وقع اتفاقا. كذلك الأمور التي وقعت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدر الله رب العالمين اتفاقا، فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد للتعبد، لا على سبيل القصد للتعبد، والتأسي به صلى الله عليه وسلم تعبد، فهو لم يفعله على سبيل التعبد. يعني عندما بال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع لم يفعل ذلك تعبدا. التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تعبد، فتتعبد أنت بماذا إذا كان هو صلى الله عليه وسلم لم يفعله تعبدا وإنما وقع اتفاقا؟ تأسيك أنت بالرسول صلى الله عليه وسلم تعبد، ولذلك لا يشرع التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد للتعبد، والتأسي به تعبد. ثالثا من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعله بمقتضى العادة، فهل يشرع لنا التأسي به؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله: الجواب نعم، ينبغي لنا أن نتأسى به، لكن بجنسه لا بنوعه. قال: وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع ثم ينفون التأسي به في ذلك. ونحن نقول نتأسى به لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس، إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي، وهذا باب طويل. القسم الرابع من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا ليس من العبادات قطعا، لكن يكون عبادة من وجه، بأن يكون فعله على صفة معينة، وحينئذ إذا تأسينا به في فعله نكون حين ذلك ممن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر الجبلي على صفة معينة كالنوم، فالنوم جبلة في أصله، وأما الهيئة التي كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنتأسى به فيها صلى الله عليه وسلم، وأما النوم في ذاته فهو جبلة وفطرة، وكذلك الأكل والشرب وما أشبه من أمور الجبلة، هذه في أصلها لا يتأسى فيها به صلى الله عليه وسلم في أصلها، وأما في كيفياتها وفي كيفية إتيانه بها صلى الله عليه وسلم فهنا التأسي صلى الله عليه وسلم. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة فهذا ليس من العبادات قطعا، لكن قد يكون عبادة من وجه، بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة كالنوم، فإنه بمقتضى الجبلة النوم فطرة، فطر الله رب العالمين الخلق عليه، الأحياء ينامون، ولكن يسن أن يكون النوم على اليمين، فهذا أمر زائد على أمر الجبلة التي فطر الله الناس عليها، وهذا يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينام على اليمين ويأتي بالأذكار إلى غير ذلك، ويتجنب أن ينام على بطنه، فإن ذلك مما يكرهه الله رب العالمين كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأكل والشرب جبلة وطبيعة، ولكن يكون عبادة من جهة أخرى. في أصل النية إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن، إذا قصد هذا يدخل في إطار القاعدة أن العادات بالنية تتحول إلى عبادات، يعني الإنسان يشرب ويأكل وينام، ولكن لو نوى أن يأتي بهذا الذي فطره الله تبارك وتعالى عليه بقصد شرعي صحيح فإنه يتحصل على الأجر بتلك النية. هذا في أصل النية، فإنه إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، إذا قصد بذلك ونوى أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فيأكل ويشرب كما أمر الله رب العالمين، فيكون ممتثلا لأمر الله رب العالمين، ويتنعم بنعم الله رب العالمين، ويقصد أن يتحصل على القوة التي تعينه على عبادة الله رب العالمين، وأن يحفظ البدن لكي يكون آتيا بما فرضه الله رب العالمين عليه بلا عجز. هذه كلها نية إذا نواها وهو يأتي هذا الأمر الذي يأتيه كل إنسان، فإنه يتحصل على الأجر لا محالة بفضل الله رب العالمين. هذا من حيث القصد والنية. وأما من حيث الصفة، فإن الصفة إذا تأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عبادة من هذا الوجه أيضا، فأن يأكل بيمينه وأن يشرب بيمينه وأن يأتي بالبسملة عند البداءة وأن يحمد الله تبارك وتعالى عند النهاية وأن لا يتنفس في الإناء وأن يشرب على 3 مرات إلى غير ذلك. هذه كلها سنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن أصل الفعل بمقتضى الجبلة، فالشرب بمقتضى الجبلة، ولكن بنية، فهذا يحصل العبد به أجرا وبصفة يتأسى فيها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحصل أجرا آخر. فهذا كما ترى تقسيم لأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فعله على سبيل التعبد نحن مأمورون بأن نتأسى به فيه صلى الله عليه وسلم، ما وقع اتفاقا، ثم ما كان بمقتضى العادة، ثم ما فعله بمقتضى الجبلة. ثم قال الشيخ رحمه الله: هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ يعني أن يطيل المرء شعره ولا يأخذ منه، هل هذه عادة أو عبادة؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: يرى بعض العلماء أنه عبادة، وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر، ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قد رآه حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال، والحديث أخرجه أبو داود كما هو معلوم، وأصله عند مسلم في الصحيح، والذي ذكره الشيخ يكاد يطابق رواية أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. أصله في الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى، وهو أيضا عند النسائي وأحمد، احلقوا كله أو ذروا أي اتركوا كله. وأما أن يؤخذ بعض الشعر ويترك ما سواه فهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث كما ترى احلقوه كله أو اتركوه كله، فالذي يقول إن هذا من الأمور العادية فليس فيه سنة يستدل بهذا، يقول هذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة، وإلا لقال أبقه ولا تحلق منه شيئا، بل قال إما أن تبقيه كله وإما أن تحلقه كله، فالأمران على السواء كما ترى، وجعل الناس فيه مخيرين. فيقول العلماء فلا يكون عبادة وإنما يكون عادة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها، لا يعني مسألة الشعر وإنما ما كان على شاكلتها، قال ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على مشروعيته. هذه قاعدة عامة، أن مبنى العبادات على التوقف، وأنه لا يقال لشيء أبدا إنه عبادة، لأن هذا يكون مفروضا من قبل الله رب العالمين إلا إذا قام على ذلك دليل، فإذا لم يقم فلا يعد شيء لم يقم عليه دليل عبادة لله رب العالمين. ولذلك احترز الشيخ رحمه الله ونبه، فقال وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها، ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل، لأن الأصل في العبادات المنع، مبنى العبادات على التوقيف يعني على ورود النص، يعني نتوقف فيها عند حدود ما ورد، فهذا مما تخالف فيه العبادات المعاملات، فمبنى المعاملات على الحل، ومبنى العبادات على الحظر، مبنى العبادات على الحظر، بمعنى أننا لا نأتي بشيء ونقول إنه عبادة نتعبد بها لله رب العالمين إلا إذا ورد بذلك نص. وأما المعاملات فالأصل فيها الحل حتى يأتي الدليل الذي يدل على الحرمة، فالأصل في المعاملات الحل إلا إذا أتى النص بالتحريم، وأما في العبادات فالأصل هو الحظ حتى يأتي ما يدل من كلام ربنا تبارك وتعالى أو من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مما يتعبد به لله رب العالمين. فهذا أصل من أصول أهل السنة، أنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ولا يقدمون على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبان لهم قول أحد كائنا من كان، كما مر في كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون معارضين قول رسول الله بقول أبي بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما من هما رضي الله عنهما في دين الله رب العالمين وفي المنصب الذي أنزلهما الله رب العالمين فيه، ومع ذلك لا يعارض قول الرسول بقول أحد كائنا من كان صلى الله وسلم وبارك عليه. وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه، فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فاطرح واسترح من عنائه، فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ يعني إذا استوت الشمس في كبد السماء تحتاج الناس المصابيح، فتدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا، لأنهم يخالفون المنافقين الذين يتبعون في الظاهر ويضمرون دون ذلك، باطنا وظاهرا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فمن طريقة أهل السنة والجماعة ومن أصولهم اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لما خصهم الله به من العلم والفقه، فقد شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فإسنادهم إليه أعلى إسناد قط، هم أقرب إلى الصواب وأحق، لأنهم عايشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا وقائع التنزيل وسمعوا الشرح والتأويل وتلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فهم أقرب إلى الصواب وأحق بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتباعهم أي اتباع الصحابة الأطهار من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، اتباعهم يأتي بدرجة الثانية بعد اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأقوال الصحابة حجة يجب اتباعها إذا لم يوجد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طريقهم أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول بعض المتخلفين من المتأخرين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فيتبعون طريقة الخلف ويتركون طريقة السلف. والحق أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأما هؤلاء فيلمزون السلف، يقولون طريقة السلف أسلم، وأما طريقة الخلف فأعلم وأحكم، وكذبوا والله، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهي معطوفة على قوله اتباع الآثار يعني التي وردت عن النبي المختار، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. السابقين إلى الأعمال الصالحة إيمانا بالله ورسوله وجهادا في سبيل الله رب العالمين، الأولين من أمة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المهاجرين يعني ممن هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأنصار هم أهل مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة لأنهم أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الحق من كل من جاء بعده، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا عن الحق، وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق، وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ خلفائه الراشدين كان أقرب إلى الحق. ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر، اختلاف من جاء بعد أكثر انتشارا وأشمل لجميع الأمور. وأما الخلاف في عهد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فكان محصورا، كان الخلاف محصورا في عهدهم رضي الله عنه، فلما مضى عهدهم كثر الخلاف وظهرت البدع، واحتاج العلماء إلى الرد فاتسع الكلام، وصار كثير من كلام المتأخرين كفرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة، وصرت تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. وأما على عهد الأصحاب رضوان الله عليهم فكان الخلاف محصورا، وكان الكلام قليلا ولكنه كان عظيم البركة رضي الله عنهم أجمعين. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقول هم رجال ونحن رجال، ولا يبالي بخلافهم. وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال، فالصحابة أقرب إلى الصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم، وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانة، وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد عاينوا وشاهدوا التنزيل، وسمعوا الشرح والتأويل، وكانت العربية سليقة لهم، ففهموا مرادات الكلام، وحدقوا معانيه، وتفهموا مبانيه، وهم عايشوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من رأى كمن سمع، وليس المخبر كالمعاين. فهؤلاء كانوا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاهدوا معه، وهم عدول، ولا ينطبق هذا الوصف على الجملة إلا عليهم، فهم عدول كلهم رضوان الله عليه. وأما من بعدهم فلا ينطبق هذا التعميم على قرن يكون قط، فمنهم ومنهم. وأما الصحابة كلهم فعدول خيار رضوان الله عليهم أجمعين. وقد مدحهم الله رب العالمين في القرآن العظيم، وأثنى عليهم النبي الكريم فيما صح عن سنته، وهم أسد الناس رأيا، وأعظم الناس فهما، وأفضل الناس مرتبة بعد الأنبياء. فهل يقدم قول على قول هؤلاء؟ لا يقدم أحد قول أحد على قول هؤلاء إلا إذا كان قد أوتي في عقله. فهذا أصل من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، أنهم يتبعون سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أصول أهل السنة والجماعة اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله واتباع معطوفة على قوله اتباع الآثار، لأنه قال بعد أن فرغ من تقرير طريقة أهل السنة العقدية وشرع في ذكر طريقتهم العملية وبيان أصولهم التي يلتزمونها، قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بتلك الوصية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني في الكبير بإسناد صحيح من طريق العرباض بن سارية رضي الله تبارك وتعالى عنه في الموعظة البليغة التي وعظهم إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا وأقبلوا عليه كأنها موعظة مودع: فأعهد إلينا يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ يعني أوصنا، لأن المسافر إذا كان على أهبة السفر وسوف يفارق أهله فإنه يجمع لهم الوصية ويركزها لكي يحفظوها ولكي يفهموها ولكي يلتزموها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والحديث له روايات وفيه ألفاظ، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوصية العهد إلى الغير بأمر هام، أن تعهد إلى غيرك بأمر هام. عليكم بسنتي إلى آخر وصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها الحث والحض على التمسك بها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، ثم أكد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم أتى بالتحذير من خلافها: وإياكم ومحدثات الأمور. ثم أتى بوصف كامل شامل عام منفر، فقال: فإن كل بدعة ضلالة، ولم يستثن صلى الله عليه وسلم، فهي وصية جامعة حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عضوا عليها بالنواجد، النواجد أقصى الأضراس، وقيل غير ذلك، ولكن أمر بالتمسك بها باليد، والعض عليها بالأضراس مبالغة في التمسك بها. تمسكوا بها يعني بأيديكم، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وهذا كما ترى مبالغة في الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. السنة الطريقة ظاهرا وباطنا، وهي هنا شاملة لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة ومن أمور العبادة ومن أمور المعاملة ومن أمور الأخلاق والسلوك، فهي شاملة للدين. عليكم بطريقتي، عليكم بنهجي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليست السنة هاهنا بالمعنى الاصطلاحي الحادث في لسان متأخر الفقهاء، وإنما هي في لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام. فعليكم بطريقتي، بما جئت به والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين كله. فحضنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على اتباعه فيما جاء به عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلفاء الراشدون، الراشد من عرف الحق وعمل به، وضده الغاوي وهو من عرف الحق ولم يعمل به. وأما المهديون فهم الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة. وأول من يدخل في هذا الوصف الخلفاء الأربعة، فهم أولى من دخل في هذا الوصف، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ولا يظنن أن لهؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم سنة تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن لهم سنة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أخرى، وإنما هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، إلا إذا خالف كلام رسول الله مخالفة صريحة. فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي، ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه، وله فيه أجر ومغفور له، ولا نثرب، وهو أعلم بالدين منا، ولكن لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فهذا كما هو معلوم أسلوب تحذير، فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محدثات الأمور، أي من البدع، من البدع الاعتقادية ومن البدع العملية. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل محدث في الدين، وكل ما طرأ على الدين مما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أحدث فيه، لأن الله رب العالمين أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. فقد أكمل الله رب العالمين الدين فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وكما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله في استطراده في بيان شؤم البدع وبيان آثارها الخطيرة على قلب المسلم وعلى حياته وسلوكه ومنهجه، أن الذي يأتي بالبدعة كأنه مستدرك بلسان حاله على الشرع الأغر، فإن الله رب العالمين أخبرنا وقرر أنه أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاء المبتدع فزاد في الدين شيئا فكأنه يقول: لا أؤمن بهذه الآية، لم يكمل الدين وأنا أكمله. وهذا خطير جدا، والمبتدع على شفا هلكة. أسأل الله رب العالمين أن يجنبنا مضلات الفتن وأن يجنبنا البدعة كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. أهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتمسكون بسنته ويتمسكون بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ويجتنبون محدثات الأمور. إياكم، هذه للتحذير، يعني أحذركم، محدثات الأمور، الأمور الشؤون والمراد بها أمور الدين، أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث، لأن الأصل في أمور الدنيا الحل، فما ابتدع منها فهو حلال إلا أن يدل الدليل على تحريمه، لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، فما ابتدع منها فهو حرام بدعة، ولا يمكن أن يقبل شيء من ذلك إلا بالدليل من الكتاب والسنة يدل على مشروعيته، لا يكون حينئذ بدعة، لأن الأمر إذا دل على مشروعيته الكتاب والسنة لا يقال له بدعة، ولكن هو مشروع. وأما ما تعلق بأمور الدنيا فمبنى ذلك على الحل، ما ابتدع فيها ومنها فهو حلال إلا أن يدل الدليل على تحريمه، فيلحقه التحريم من وجه آخر لا من حيث أصل الابتداع، فإن هذا مبني على الحل، إلا إذا عرض عارض فيأتي التحريم لاحقا بهذا الأمر المبتدع من أمور الدنيا لأجله لا للأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة، في الوصية، والجملة مفرعة على الجملة التحذيرية، يعني ألفاء للتفريع، ففرع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجملة: وإياكم ومحدثات الأمور، هذه جملة تحذيرية، ففرع النبي صلى الله عليه وسلم عليها: فإن كل بدعة ضلالة، فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة، فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير الذي أتى به: وإياكم ومحدثات الأمور، ثم ينفر من محدثات الأمور ببيان حكم البدعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. والبدعة لغة ما ليس له مثال سابق، فكل ما جاء على غير مثال سبق فهو بدعة، هذا لغة، وتحفظه فهو مهم وسوف نحتاجه إن شاء الله بعد حين قليل. ما ليس له مثال سابق، هذا تعريف البدعة لغة، وأما تعريف البدعة شرعا فما لم يدل عليه دليل شرعي، ما لم يدل عليه دليل شرعي، فكل من أحدث شيء ونسبه إلى الدين ولم يكن له دليل فهو بدعة وضلالة، سواء في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال، أن البدعة تكون بدعة اعتقادية وتكون بدعة عملية، فإذا أتى بأمر ونسبه إلى الدين ولم يأتي عليه بدليل فهو بدعة وضلالة، سواء تعلق بالاعتقاد أم تعلق بالأقوال أم تعلق بالأفعال. كل بدعة ضلالة، كل هذه من ألفاظ العموم، وهي من أقواه إن لم تكن أقواه. قال الشيخ: كل بدعة ضلالة، هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم، كل بدعة ضلالة. فإذا جاء أحد بعد ذلك فقال بدعة حسنة وبدعة واجبة وبدعة مكروهة، تقول له من أين؟ كل بدعة ضلالة، فكيف تكون حسنة وهي ضلالة؟ وكيف تكون مسنونة مندوبة وهي ضلالة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم، وهو لفظ كل، فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق بيانا، وأصدقهم خبرا. فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق. فنطق النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة، وأنصح الخلق للخلق، فلا يمكن أن يتأتى حاشا لله منه سوى ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس، فهو يعلم ما يقول، لأن الله تبارك وتعالى آتاه الفصاحة وجوامع الكلم، وآتاه العلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أصدق الخلق لهجة، فهو مبلغ عن الله رب العالمين. فإذا قال كل بدعة ضلالة فكل ما دل عليه اللفظ فهو مقصود صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن شريعة لله فهو مبتدع. فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم ويعتقدون أنهم منزهون لله، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة، والذين أحدثوا أذكارا معينة يتعبدون لله بذلك ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا، هذا من الأقوال والذي سبق من الاعتقاد، والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا، أيضا هؤلاء من المبتدعين. إذن كل من تعبد لله بعقيدة كالمرجئة والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك، أو قول كما أحدث بعض الناس أورادا وأتوا بكلمات أقحموها في أورادهم ربما تكون كفرا وربما تكون دون ذلك، فهذا أيضا من الإحداث في الأقوال. والذين ابتدعوا أعمالا يتعبدون بها لله ويعتقدون أنهم مأجورون عليها هم أيضا مبتدعون في دين الله رب العالمين. كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة، ووصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالضلالة. والبدعة بريد الكفر كما قال العلماء، البدعة بريد الكفر، وهي مما يستلزم الانحراف عن الحق والدين، لأن خير الهدي هدي محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى استطرادا في بيان ما تستلزمه البدعة من المحاذير الفاسدة، أسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.